الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. قلتم حفظكم الله في الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية: الحديث أصل في كتابة الحسنات والسيئات والجزاء عليها، وفيه من الفوائد أولا كتابة، هذا دليل الكتاب والسنة، كتابة الحسنات والسيئات دليلها الكتاب والسنة، وإن عليكم الحافظين كرام كاتبين ما يلفظون من قول إلا لدي رقيب عتيد، هم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. أولا كتابة الله لأعمال العباد في أم الكتاب، وهي كتابة القدر السابق. ثانيا كتابة الله لأعمال العباد إذا هموا بها أو عملوها، وذلك بملائكته. ثالثا الكتابة الكونية، هذه في أم الكتاب منه سبحانه وتعالى، والثانية كتابة لأعمال العباد، كتابة شرعية يتولى يقوم بذلك الملائكة كراما كاتبين. نعم. ثالثا إحصاء أعمال العباد. رابعا كتابة الملائكة لحسنات العبد مضاعفة أو غير إحصاء الأعمال، هذا أثر الكتابة فإحصاء الأعمال، أحصاه الله، الله تعالى يقول أحصاه الله ونسوه، نعم. أحسن الله عليك. رابعا كتابة الملائكة لحسنات العبد مضاعفة أو غير مضاعفة وكتابة سيئاته بمثلها. خامسا إثبات الملائكة الموكلين بحفظ عمل العبد وكتابته، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال تعالى: ورسلنا لديهم يكتبون. سادسا أن الملائكة يعلمون عمل القلب ويكتبونه. سابعا لعموم الآية: نعرفهم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الملائكة. ونفس الحديث صريح: إذا هم العبد، هم إذا الملك يعلم هم العبد الذي في قلبه، الهم في القلب، الهم أدق وأخفى من الإرادة، بل الهم بداية، الهم بداية الإرادة، فالملائكة يعلمون بها هم المكلف بالحسنة وهمه بالسيئة. نعم. سابعا أن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة. ثامنا لأن النفس نية الخير، هذا خير ولله الحمد، نية الخير حتى ولو لم يعمله الإنسان نتيجة فتور كسل، يعني هم بالشيء لكنه ما وصل إلى درجة العزم، فيؤجر على هذه النية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. نعم. ثامنا اعتبار النية في الأعمال وأثرها. نعم. تاسعا أن العبد إذا عمل الحسنة كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، عاشرا إثبات العندية سبعمائة ضعف في الحقيقة إلى أكثر من ذلك، ما يبي إلى سبعمائة ضعف فقط. فإن الله تعالى يقول يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء. نعم. عاشرا إثبات العندية لله عز وجل لقوله كتبها الله عنده حسنة، وهي عندية مكان أو عهد وضمان. حادي عشر أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها لله كتبت له حسنة واحدة، لقوله في الحديث إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، من جرائي يعني من أجلي. نعم. أحسن الله عليك. ثاني عشر أن العبد إذا عمل السيئة كتبت بمثلها، قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثالث عشر أن السيئة لا تضاعف، لكن قد تعظم بأسباب كفضل المكان وفضل الزمان. نعم. رابع عشر أن الجزاء دائر بين الفضل والعدل. خامس عشر الجزاء من الله على الأعمال دائر بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل، الفضل بالزيادة والمضاعفة للحسنات، والعدل بالجزاء على السيئات بمثلها. نعم، هذا عدل. خامس عشر سعة فضل الله وجوده. سادس عشر أن مضاعفة الحسنة سعة فضل الله وجوده، هذا واضح من نفس الحديث، حيث يكتب له يعني مجرد الهم يكتب له حسنة، مجرد الهم بالسيئة لا يكتب، إذا تركها لله كتبت له حسنة، مضاعفة الحسنة الفعلية. نعم. أحسن الله عليك. السادس عشر أن مضاعفة الحسنات لا تقف عند سبعمائة، بل تضاعف أضعافا كثيرة لا حد لها، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وقوله من تصدق بعدل ثمرة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها فإن الله بالفاء. نعم. نعم. فإن الله أحسن الله عليك. فإن الله فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الفلو ولد الفرس، الفلو ولد سمى المهر، المهر ولد الفرس. نعم. السابع عشر أن من هم بسيئة فتركها لا لله ولا عجزا، لم تكتب له حسنة ولا سيئة، فإن تركها عجزا كتبت عليه سيئة. ثامن عشر يعني هم الإنسان بالسيئة له أحوال، تارة يتركها ويتراجع عنها لله فتكتب له حسنة، وتارة يتركها عجزا يعني هم بالسيئة وحرص عليها ولم يفعلها فتكتب له سيئة كما لو عملها تماما، وتارة يتركها فتور مجرد إن فترت همته فما تركها لله ولا تركها عجزا، فالظاهر كما قلت إنها لا تكتب لا سيئة ولا حسنة، تكون كفاف، تكون كفافا لا له ولا عليه. نعم. أحسن الله إليك. ثامن عشر أن جزاء السيئة دائر بين العدل والعفو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر من جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ما عدا الشرك الأكبر. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتهى. وكان الله إياك. من العقاب إذا كان حريص ولا يعني هذا الخوف يعني صيره عاجزا فنيته تامة ويحاسب. أما إذا ترك خوف فما ترك فهذا هو الذي أقول لعله لا تكتب له حسنة ولا سيئة.